يقولون إن الحرب دائرة في بلادنا. من حس إن في حرب؟ فيش. أنا مش حس. أنا مش حس إلا من المتابعة. قلت له يا حبيبي. كل هذا وصل يعني. مش شخصية. ما لا. الناس عادة تعرف بس الحقيقة. جينا أسماء إن شاء الله. فقطعنا صف الحديث عن الشيخ قاد الله يرحمه. عن مين؟ عن الشيخ قاد والكتاب بتاع الله يرحمه. فطلب مني هذا الكتاب. أعتقد كان في أواخر الثمانينيات يعني حوالي 89. إن شاء الله إن هذا الكتاب لأنه بيوزع مع كنا نروح كانوا بيعملوا دورات في اسكندرية كان الدكتور زخبور والدكتور عبد الصبور والمرزور تروح هناك ونقعد معه فلي علاقة وثيقة بالأزهريين ما عادش كده الأزهر ها؟ ما عادش كده الأزهر أو خف من الأشياء الطريفة أن يكون طالب ساكن معايا رسالة ماجستير هنا وخلصها قريب دلوقتي يسجل دكتوراه عنوانها القول الصريح في علم التشريع مين بقى كانت المخطوطة دي بتاعت مين؟ بتاعت الشيخ أحمد الدمنهوري شيخ الأزهر الثامن أظن شوف كان شيخ الأزهر بيألف إيه وله كتاب فلك وكتاب يعني يذكرنا بأصول الإزدهار الإسلامي ها اللي فيها كان الشخص شوف بسينة كان إيه موسوعة عالم وفقيه وعارف الأشوار وموسوعة فدلوقتي الدنيا عملها تنحدر لأسف الثقافة العامة عملها الضحلة ولا زلنا بقى مع الألفاظ الكبيرة نخبة المثقفين والنخبة والمعلم نخبة الواحد يعيش طول عمره يعني يتعلم عادة احنا بنتكلم في موضوع لا لا لا ولا تكتب ولا اللي عندي لا يكتب ولا يقرا ولا ما شاء الله سد انت بتعمل فين انا حاليا المفروض معيد يعني في الجامعه في شريعه طنطا ها بالك ايه ده لسه ورقي لسه خلصان بس والله يعني انت خريج صاد لا انا خريج قديم بس كان ورقي في كان فادني التعيين وهم ودخلت محكمه وقصه طويله ده انت راجل يعني لك ايوه يا رب هتبدا بقى تسجل ماجستير ولا لا انا سجلت ماجستير خلاص والله في موضوع ايه بقى في مخطوط ها تحقيق مخطوط هو هناك في الازهر مع مين مع دكتور احمد لا لا ده احنا عندنا في طنطا مع الدكتور الخليفه دكتور عندنا في مخطوط ايه بقى مخطوط على هو تعليق على مش تعليق تصحيح لكتاب عندنا اسمه كتاب المهذب بتاع في الفقه يعني الفقه الشافعي فكرته انه ان الكتاب الكتاب الاصلي كتاب المهذب ذكر احكام مخالفه للمعتمد عندنا في المذهب فالكتاب الاخر الكتاب التصحيح عليه جابه وصحح وانت بقى هتعمل ايه وانا احقق المخطوط لانه طبعا هو اول ما هتصحح المصحح لا انا اطلع المخطوط احققه بصفه عامه وزايد ان انا اذكر لو هو غلط في حاجه، لانه ساعات هو انا اكتشفت ان هو برضه صحح حاجات هو مش مصححه في المذهب. مذهب ايه بقى؟ اتتبعه في الايه؟ في المذهب دايما الشافعي. والى متى بقى نقعد؟ مين هيجي يصحح عليك؟ لا ما هو ما هو انا اللي صححت. وبعد كده ما هو انا صححت بناء على كلام الائمه اللي قبليه، مش انا اللي مش انا اللي طبعا جايب من دماغي. ايه نقطه الخلاف بقى الاولاني وقع في اي خطا في ايه يعني؟ هي الفكره كلها في فروع فقهيه، بس هي ال ال ال ال نهايه الامر ان هو بس يضبط المذهب، وان هو ده فعلا المذهب الشافعي، مش لان اختيارات المذاهب طبعا بتختلف من واحد للتاني. وفي الاخر في نهايه المطاف هو الموضوع يهم الخاصه مش العامه. العامه ليهم بالنسبه لهم ان هم يتبعوا اي حد. هي دي بقى القضيه المعاصره، ان ما اصبح يخص الخاصه على مستوى البحث والتفكير والتنقيب اصبح مشاعا في الاعلام والقضايا الجدليه. ما هي دي مشكله فعلا، دي اشكاليه خطيره اثرت على كثيرين من العامه ومن الخاصه. وعملت بلبله كبيره. احنا بنحارب في القصه دي من زمان. عارف انت يخلطون عملا سيئا واخر صالحا. ما ينفعش يعني. احنا تعلمنا من الاب والام اشياء يكفينا حتى ان احنا نعيش ونموت بيها. نيجي بعد العلم وبعد كده يجي لي واحد يقول لي مش عارف بيطلع كده. هو دلوقتي بنضطر الى اصدار فتاوى. كان في وقت من الاوقات اللي يظهر هذه الفتاوى يعني شيء غريب جدا. هو انا اعتقادي انهم يدفعون دفعا لذلك. هو ليه؟ هل يعني تحت اغراء مادي مثلا في الهولوس؟ لا انا ممكن اظن الظن الاخر ان هم يدفعون الى ذلك وهم لا يشعرون بغرض الاساءه للمؤسسه. ده ظن اللي هو بيتكلم الكلام. هو في الاول عشان يبقى عالم لازم يعرف ايه اللي يقال وايه اللي يعني. انت بتقرا وتعرف، انت بتعمل في التراث. التراث ده فيه الصالح فيه الطالح. اخ صالح خلود الحياه بتستمر والافكار بتنمو وكذا. والطالح لو في شيء عندنا شو بقى كمتخصصين بحجج وكذا على جنب. لكن ما تلاقيش حاجه على طول في بتاع واحد كتب حاجه ويصح. انا لا، حتى عندنا في المجمع ساعات بيعملوا حاجه اسمها المجمع المعرض الكبير. عايزين يجمعوا، أنا أقول في اللجنة لكن عايزين يجمعوا كل أصول كل أصول أحفاظ اللغة العربية طبعا. في حاجات بتقلب وبتحمل حاجات شاخت يعني لم يعد الواردة حتى على أي حد. إحنا كل اللي بنستخدمه ده كله لا يتعدى يعني عدة آلاف قريبة يعني. هو ده اللي بنستخدمه اللي بنرجع له واللي بنقراه وكده. لكن الملايين دي كلها هي مخزن فبتلاقي فيه كلمات غريبة جدا زي بعض مسجلها لازم عندنا وثائق. لكن المشكلة أيضا إنه بيبقى فيه ألفاظ يقول لك إيه من اللسان ومن التاج وإلى آخره. بعد يقول لك إيه حاجة كده كلمة قالها واحد في البادية وردت كده ويجيبها شاهد عليها بيت واحد من الشعر. والكلمة لا كويس سجلها لكن ما يبقاش همنا كله ان احنا عايشين على القصة على هذا صح ولا لا؟ فهي دي مشكلتنا مع التراث. وهو ده المطلوب بقى في ما يسمى بالتجديد. تجديد الفكر الديني ده له ثوابت محدش يعرفها. وانا مش عاجبني التعامل مع مصطلح المذاهب. انا اتصور يعني افتني في هذا، انا اتصور ان انا اخذ من الشافعي ما اريد واخذ من الحنابلة بريد ابن حنبل وقف المكاسب مش هم دول كلهم اي رأي قالوه في اي قضية ماشي انا بقى باخد منهم كده حاجة هي بس ممكن توقع في مشكلة هو اصل الموضوع جايز يعني انا مش لازم اتابع حد انا ممكن اتابع مليون واحد والمليون يكونوا ثقة وكل حاجة لكن المشكلة اللي ممكن الشخص يقع فيها وانه انه انه ممكن يقع في اتباع الهوى يعني هو يعني مثلا لقيت حاجة سهلة عند فلان اروح وراه ومال هي دي المشكلة يا اخي ومال وايه المشكلة ما دام دي مقبولة في الدين لا هو لو عملها دكتور هو لو عملها مرة مرتين بحيث لان ظروفه مثلا لا تسمح بكده خلاص او ظروفه مضطرة لكده ماشي لكن يكون ده ديدا له وعادة بحيث انه بيتبع اي تسهيل في اي مكان يا اخي اذا كان تيسيرا فهذه رخصة ما هو المشكلة في ايه بقى المشكلة في انه الشخص اللي ان هي ممكن تكون زلة للعالم يعني هو ممكن يكون هو الوحيد اللي تفرط بيها مثلا فأعجاج كتاب مرة قريته للدكتور مصطفى الشكع نعم اسمه إسلام بلا مذاهب مذاهب هل كانت موجودة أيام الرسول حاجة اسمها مذاهب والصحابة هم المبدع والأساس ما هي هو ده صحيح دول بقى عملوا إيه بقى دول جم عشان يسروا ويفسروا للناس كتر خيرهم بس ده فسر لي حاجة واحد قال لي أنا ليا ابن أختي كان ليا أخويا توفى الله يرحمه وهو بقى إيه هو صيدلة لكنه مشي في موضوع الدعوة وهو الأزهر يعني تمام فجاء قال كان أخويا الله يرحمه أوصل إنه يعني يكتفي بالجنازة بس لهم قال لهم فهو لا حب ينفذ الوصية كويس فروحنا أصر بقى الدفن يتم مفيش قرآن يقرأ على القبر مفيش كل واحد يروح فقلت له أنا أنت كويس لغاية هنا شيء يخص الميت بس احنا في شيء يخصنا الميت نوصي فيما يملك يعني عنده مال عايز يوديه هي دي لكن الدنيا دلوقتي منتظرة أحمد فؤاد مثلا يموت عنده الناس عايزة تجامل أرجحه إزاي أبوه هو إيه يا عز أقول له مفيش تفتح الموبايل تلاقي الله أرحمنا الهوى في ظروف ضاغطة فما تقولش بقى حرام في حدود اتغيرت وفي امور اتغيرت وفي ناس جايه لك كتير بقى تعالوا في بيتك مش هيساعد ما انا كده ما اتبعتش دماغي اهو انا كده ما اتبعتش دماغي انا ما عنديش مشكله في دي لو افترضنا انه في حد بيقول بيها بس انا مشكلتي في انه انا مثلا انا عاوز امشي ورا السهل مشكلتها ان هي ممكن تكون زي انا هضرب لحضرتك مثلا بانه مثلا الائمه الاربعه مثلا قالوا بالنسبه للصلوات اللي فايته الواحد انه يرجع يصليها تاني من ايه الصلوات اللي فاتت شخص انه لابد انه يعيدها يصليها مره اخرى يصليها تاني يعني مثلا كان في فتره من شبابه وفتره من الصلاه ما صلاش يرجع يصليها الامام ابن حزم وبعض الائمه معدودين قالوا لا يعيد لكن يكثر من النوافل يكثر من النوافل فطبعا هو احنا في مشكله كده مشكله في الفقه يعني هل يعد منها ولا لا بس هي الفكره في دي ان هو انا ممكن واحد شايف ان اعاده النوافل كلها هو مثلا فضل 10 سنين ما يصليش فتره طويله ما يصليش طويل طب وانا هعيد ليه ما انا عندي الراي الثاني بيقول ان انا ممكن ان انا اصلي نوافل و طب حاجه بالعقل ما دام هيصلي نوافل طب ما يقضي هذه الفروض احسن مش الفرض اولى لا بس النافله براحته النافله براحته ممكن الثاني يرد على قد ما ممكن صح. ما هي ديت هي دي الفكره اللي هو مش فاهمها يعني. انا كان حد جادلني يتكلمني في الموضوع ده بس هو بس انا بضرب بيها كمثال يعني. ان هو لو هو قدامه هو واحد قدامه الامر قدامه ابن حزم, وابن حزم يعني خلينا نقول ان رايه مش سديد في الموضوع ده, قدامه الائمه الاربعه بكل اصحابهم بقى من اولهم لغايه دلوقتي. فساعتها انا اخشى عليه ان هو يتبع ان هو يكون بيتبع بيتبع الزلات, لانه طبعا اي واحد ليه زله. انا مره صريت ورا الشيخ محمد الغدير الله يرحمه رحمه الله عليه, طبعا هو امام صلى كان جالس معني ساعه تقول لك لا الامام ما يقعدش الامام لكن لا, وهل يليق ان انا ابقى امام والشيخ الغزالي يبقى ورايا؟ ما ينفعش يقعد ينام هو لا. ثم انه كان يلبس الحذاء يعني صلى حاجتين يعني هو قاعد هو ده بالشكل يعني. فسالناه بعدها هو شوف الامنيه اساس كل شيء. لو كان هو عايز بقى يتحايل, ما هي دي بقى النقطه اللي انا قلتها لحضرتك. ما هو انا عشان كده المفتي بيفتي على حال السائل اللي هو شايفه, زي ما ابن عباس قصه مشهوره عنه لما يعني انا مسافر طنطا مثلا عنده كويس, ولي حق ان انا اقعد مع الصلاه صحيح, ولي حق ان انا اقعد مع المسافر او تستعد تستعد لكن في ناس تستمتع تقول لك لا ده انا عايز اصوم وانا مسافر ان شاء الله اوروبا صح. لكن طبعا ان زي ما الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه فما دام في تيسير يوم اخذ من ده واخذ من ده. معنى عشان كده بقول لحضرتك ال ال ال ال ال ال ال ال الهم الاكبر على نتكلم الان في الفقه الهم الاكبر على المفتي ان هو لو شاف من حال السائل ان هو عايز يتخلص وخلاص, عايز يعمل القصه وخلاص, ولا فعلا هو محتاج انه ياخد رخصه. دي بترجع زي ما قلت حضرتك ابن عباس لما جاله القاتل وقال له وسأله هل القاتل توبة, فواحد فاثنين سألوه قال الأول نعم وقال للتاني لا. هي دي الفكرة بقى, هو الهم كله عن المفتي. عشان كده ليه هو الفقير أو الإمام اللي راح في عند إمام آخر وخضع لفتوى وصلى بصلاته صح كده؟ أي نعم. يعني الموضوع واسع, ما بس في الآخر عشان العوام غير منضبطين, معرفش اضبط كل الملايين من العوام في الدقه, مفيش احسن منه الامام الغزالي قال يا ابتدي اتفضى ورد الكلمات عليه الصلاه والسلام. طيب ليه لا صحيح انت جاي من السفر لا كنت جاي القاهره بس عرفت ان حضرتك موجود النهارده لا بس اتفضل تعال تعال جنبنا تعال اتفضل هنا شريف ده هنا بتشريف تعرفوا بعض انا عارف الترم الاولاني الترم الاولاني انا اول مره يحضر بس متعب ازهري جميل انت اهدتني كتاب جميل جدا اللي هو بتاع جالينوس جبته منين؟ من المعرض سنة من 5 سنين من قريب من فترة يعني؟ نعم. وين اللي مخليه عندك؟ مخليه ليه؟ كنت بقرأ فيه. فهمت في حاجة؟ يعني كل فترة بقرأ أفهم. طيب لكن عندي من الموضوع ده كذا كتاب يعني. طيب سؤال الذي حقق هذا العمل أو المخطوط أنا ما سمعتش اسمه قبل كده اسمه حاجة يا عبد الرحمن محمود سالم أو محمود سالم هل تقدر تعمل نبذة عنه نعرفه هو فين حكايته؟ ها؟ حاضر إن شاء الله ممكن؟ طبعا حاضر طيب إن شاء الله لأن أنا عايز أطبعه لك في سلسلة تراثنا العلمي ماشي إن شاء الله ها؟ إن شاء الله ويطلع باسمك يعني فني لا دكتور محمود سالم هو اللي عمل الفيلم ها؟ دكتور محمود سالم لا هو اللي عمل لأني ما عملتش حاجة أنا جبت لحضرتك كتاب اسم هو عبد الرحمن سالم اللي عمل الكلام ده؟ محمود سالم اللي هو منقول اللي بيديكم محاضرات؟ لا الدكتور محمود سالم محمود سالم لا محمود سالم حققه نعم انا اشتريته بس انا بس عليه بس عليه حققه سنه 1970 73 كان نظام اللي دلوقتي تقولوا لي انتوا هنا يا اللي بتوع التراث ما احنا بتوع بقى اول من اعمل واول من افتى واول من قال واول من حقق هو عبد السلام هارون الله يرحمه صح. هو ده يروح فين؟ ده يروح فين؟ ده عبد السلام هارون اول عمل حققه كان سنه كام؟ حاجه و40 اه ده 70 يعني على الاقل اول من حقق في التراث العلمي مثلا. يعني نقدر نعيلها وقف يعني، لكن ما ما ما, ما يضيعش حق الناس. فالراجل ده انا عايز تجيب لي عنه اكبر عدد من المعلومات. هو حقق كتاب قي طاطوس. كتاب ايه؟ قي طاطوس. اه من علماء اليونان. يعني انا اشتريت كذا كتاب في موضوع الطب. حقق مجموعه في الطب في طيب تجيب لي كل الحاجات دي اللي متاح منها. حاضر. عشان نعمل له اعاده عرض. حاضر. لأن هو جايب بعض النصوص بالإرقية باليوناني والكلام ده، فطبعا عايزين نشوف له طريقة عرض تلائم. حاضر. تلائم هذا، حتى لو استعنا بحد من اللي يعرفه لاتيني أو يعرفه، لأنه دي من نوادر المخطوطات فعلا. هو كاتبين كربدين سلسلة كده من نوادر، فاندثت بقى 70 و30 أو بقى 50 سنة، فأصبح التراث وتراثا يعني. إن شاء الله. شريف ده أنا محظوظ بإني أنا بدرس معك كتير طبعا، لكن ميزة التدريس معكم أنكم جايين عندكم خلفيات ثقافية متنوعة، وعندكم رغبة تصل إلى حد الشوق في مجال هذا العمل التراثي، وعندكم ثقافة. تلاحظ ان انا اناني شوية، قاعد بقى لي ساعة عمال اخد منه معلومات بس هو ما حضرش معانا المرة اللي فاتت الفصل الاول، وعشان كده لازم يعرف كل اللي قلناه في الفصل الاول، لأنه يغني عن كل ما سنقوله في الفصل الرابع. احنا كان محاضرتنا لها خصائص معينة او خصوصيات معينة، هي مفتوحة محدش لا يتدخل معانا ولا احنا نتدخل معها، نتكلم اللي احنا عايزينه، نكتب أيضا في الإجابة اللي احنا عايزين، لأن الموضوع كان التراث الثقافي. طب ومين يقدر يحيط بالتراث الثقافي؟ لو قلت أنا هذا يبقى أنا مدعي. لكن الثقافة تعتمد على مرجعية المثقف. ممكن نتكلم في موضوع، وأنا ضربت له أمثلة كثيرة من هذا، وأنا خلفيتي الحادية كل في الموضوع، وأنا علماني، وفرق بين ده وده. ممكن يبقى أنا مؤمن سواء أي كان ديانة من الديانات، والديانات حتى فيها كل واحد له. يعني ما يجيش يقول لي مثلا تجديد الفكر الديني، ما تقول لي يا أخي الهون فيهم أي دين تقصد، ما احنا برضو الفضل المطروحة وكلامنا تجديد الدين المسيحي، تجديد الدين الإسلامي، الألعاب اليهودي، قلنا الثلاثة، ما كل دول عايزين الدين ثابت. الفكر الديني هو اللي ممكن يطرأ عليه مش كده ثوابت. أهلا وسهلا. أهلا يا أخي، أنا عايز كل الكراسي تبقى صف واحد، ما ينفعش. تعالى جنبنا الأول وفي الأول. شريف مرضيش يجي هنا لأنه سمين شوية، عايز كرسي خاص بس مش قوي يعني. ظهرت النتيجة بتاعتكم ولا لسه؟ أنا ما دخلتش الامتحان. ها؟ ما دخلتش الامتحان لغاية دلوقتي؟ ليه؟ كنت مرضت شوية. أنا قعدت أدور فعلا على اسمك، استعجبت، قلت يمكن شريف دي حاجة في العائلة مش اسمك يعني. ليه خسارة؟ كنت تخش المادة دي على الأقل. ده يعني تعبي قبلها بيوم. ايه؟ تعبي قبلها بيوم. والله تصور بيه تقعد أدور على ورقته. بقول لك على إصراري أهو. ها؟ أصل من الحاجات اللي أنا قلتها له فاتت إنه عندي ولدين محمد ومصطفى، فهم عندهم سمعت الحكاية دي محمد ومصطفى، فهم في محمد مواليد 75 نقدر نقول كده، وهو في 80 كان ما شاء الله عنده 4 سنين، ومصطفى بعده بسنة عنده 3 سنين. فكنت أخذهم معايا المحاضرات، كنت أنا وقتها مدرس بيت العلوم جامعة القاهرة، وأخليهم يقعدوا في وسط الطلبة وأنا أقعد أشرح مش عارف إيه وبتاع، قلت لهم بس تقعدوا ساكتين خالص، والولاد بقى يكلموهم. فأخرج أقول له أنت إيه؟ قال لي كنت عملت النيوتن ونيوتن ونيوتن. الشاهد من هذه القصة الجميلة إن كنت أريد في الأعمال والنيات أن أغرس في طباعي ونفسي أنه ما دام هيجلس قدامي طلاب فهم أبنائي، سواء بقى وأنا أشرح، سواء وأنا كنت لما أصحح أبدأ التصحيح وأكتشف بعد كام كراسة كده إن المعدل بيتغير، فأرجع أعيد التصحيح تاني لصالح الطلاب. فأنا أحب دائما يعني، لكن أحب أكثر الذين أستفيد منهم اللي هو المجموعة الناضجة لحضراتكم اللي جاي مع ماجستير، هو بيسجل ماجستير في الفقه. والشريف إيه يا شريف؟ أنت علمي أدبي. ها يا أخي نسيت أدبي في إيه بقى؟ كلية الشريعة. اهو كليه الشريعه. بس دكتور شريف قانون. ايه قانون دكتور شريف؟ قانون. انا شريعه اه شريعه، وهو قانون. وبرضو الازهر ولا فلان؟ الازهر. اه هي اسماء ليه؟ هي اسماء مش اسماء الشريعه. الشريعه والقانون مقابله للحقوق. مقابله للحقوق والواجبات. ليه ليه بيسموها الحقوق؟ فعلا المفروض تبقى الحقوق والواجبات، دي الناس دايما على حقوقها. حتى شوف التسميه فيها تحيز يعني، ولا هي ولا ولا هي بأضدادها تعرف الاشياء. اكمن الواجبات هي اصلا مقرره على ثقيله شويه الناس. لا وهي اصلا مقرره على الناس من جهه الحقوق يعني. الناس تعمل ثورات عشان حقوقها، لكن ما يعملوش شورات عشان يقولوا يعترفوا ب صح؟ ما فيش مستحيل. ازيك يا سيدي؟ المعهد سايب لي حكاية العلوم والتراث العلمي لوحدي، فاحنا مقسمينها 3 أقسام. القسم الأول كان اسمه التراث الثقافي العربي اللي احنا خدناه في الفصل الأول، وكان بطبعي كعلمي، كان التراث العلمي يعني شوية يدخل في العلم، لكن كان المفروض مفهوم الثقافة. وبعدين دلوقتي في شقان، واحد فيه بيتكلم عن المصادر المتخصصة، وده 6 محاضرات، وزميل عزيز دكتور أحمد عبد الباسط هياخد 6 ساعات أو 6 محاضرات. ده هيتكلم عن المصادر المتخصصة، في مصادر عامة هيتكلم في كل حاجة، وفي مصادر متخصصة. فدي محاضرتها كانت يوم السبت، مش كده؟ حضرنا السبت. ودي بقى محاضرة تانية عن التراث العلمي، ويقصد بها تحقيق التراث العلمي، تحقيق التراث العلمي، لأن التراث العلمي يختلف عن كل أنواع التراث في أن له خصوصيات، له خصوصيات، وبناء على هذه الخصوصيات لا نلتزم إلى بعض الضرورات التي تفرضها أو يفرضها المحققون في المجالات الأخرى. يعني مثلا لأنه موضوع التراث الديني تكلم فيه كثيرون، والمخطوطة الواحدة ممكن أجد عليها شروح وشرح الشروح ثم ملخصات وملخص الملخصات، ولاقي فيه حاجات كثيرة، والنسخ أيضا قد يتعدد إلى آخره، فبيكون مهم جدا عندهم إنه يحصل، لازم يبقى عندي كم من النسخ عشان أقدر أقابل عليها لكي أحقق الهدف من التحقيق. الهدف من التحقيق ده أنت أشبه بوكيل نيابة، مش بقول على وكيل النيابة ده محقق. يعني إيه محقق؟ يعني يسعى أو يتقصى عشان يعرف الحقيقة. أهو أنت بقى محقق، يعني عايز هدفك الأول إنك توصل إلى النص أو حقيقة النص الذي وضعه المؤلف. يا سلام لو قدرت العملية دي، يعني إذا كان المؤلف كتب حاجة وهو عايش وإنت وصلت لها، يبقى أنت كده حققت أحسن حاجة ممكنة. ولهذا فيما أرى إذا كنت أنا حصلت على الوثيقة المخطوطة التي كتبها المؤلف، فأنا في هذه الحالة لا أكون محققا. صح؟ عايز تدرسها بقى ده موضوع تاني. يبقى إذن أنا عندي تحقيق وعندي دراسة. التحقيق المحقق يتقصى الحقائق، الدارس يحلل هذا النص من أوجهه المختلفة ويصوب ما يستطيع وإلى آخره، يعمل اللي هو عايز. يبقى اسمه هنا دارس منفصل عن النص. ولذلك الناس نوعان، يقول لك تحقيق فلان، لو هو بقى واخد النص بتاع الراجل نفسه اللي كتبه إيده أقول له لا، 0/10، أنت لست محقق. في ناس تقول لك تحقيق ودراسة، اللي كتب المؤلف بنفسه ده أنا اللي أخده، لا بس دراسة. وبناء عليه يقول لك إيه، أحيانا برضو إخوانا منهم من يدرس لكم، يعني يقول لك سيب اللي كتبه زي ما هو حتى لو غلط، لأن أنت دم بتقول لي أنا عايز اللي كتبه يبقى زي ما هو، وعايز تعلق عليه يبقى علق بالهامش. فأنا بقول ليه نعذب الناس؟ كل شوية واحد يجيب النص فدم بعبله كده ويقعد يحقق فيه عشان يصعب. طب ما أنت يا سيدي إذا صوبته، مرحب بنحيي التراث. يعني ما معنى إحياء التراث؟ بلغة العصر وبأسلوب العصر وكذا. ها؟ يعني مثلا هو يكتب مثلا ما كانوش يستخدموا الهمزة والحاجات، طب أنا ليه أتعب القارئ؟ ما أنا أصوبه بلغتنا، إذا كنت أنا في النهاية بقى عايز أوصل لترجمتي. يعني التحقيق ينتهي بالترجمة، مش التحقيق الإحياء ينتهي بالترجمة. إحنا نحيي التراث، نحيي التراث، نحصل على النص قدر الإمكان بطرقه اللي تعرفها، نمسك النص نتعامل معه تحقيقا الشروط اللي تعرفها، ثم دراسة تبع ما هو مطلوب والموضوع اللي، ثم تحريرا وطباعة ونشرا، لغاية هنا أنت وصلت إلى نصف العمل أو نصف الهدف، لأنك أنت إيه قمت بعملية إحياء لهذا العمل بلغته الأصلية بلغته العربية. بقى حسب طبيعة العصر، احنا هنا كأننا اللي باستمرار بنخاطب نفسنا، فبيجي هذا العمل ويطلع هنا وهنا ونقعد نتكلم حاله. لا، ده أنا عايز الأفكار الحلوة اللي حصلنا هذه من التحقيق والدراسة توصل للناس، يبقى دعاء تترجم بالإنجليزي وتترجم بالفرنساوي عشان التراث بتاعنا جزء من تاريخنا وأيضا جزء من معتقداتنا، لأن فيه الكثير، فيه شروح وفيه تفسير وفيه إلى آخر. فإحنا عايزين نبلغ نبلغ ونضيف عليه ونضيف عليه. فالعملية مراحل، لأننا من الأول خالص نهمش هذا التراث، فما فيش حاجة ترعى هذه العملية متكاملة. تلاقي عايز أقول آلاف الرسائل موجودة في كل الكليات على الأرفف، ومنها ربما من دثر من هذه الرسائل. يبقى إيه فائدتها؟ عملنا بها إيه؟ شفت لقيت حاجة نشرت قبل كده بس نفس الناس كلها تشوفها تاني، بقول له شوفها هات لنا نعمل فيها كذا كذا كذا، اجتهد ما دام في ايدي ان انا اعمل حاجه ان احنا نخلي الناس تشوفها، قد يكون لهم راي في في, في شيء الى اخره. التراث العلمي تحقيقه زي ما قلت له خصوصيات، وانا عملت كتاب كان مقرر هنا موجود حوالي 10 او اكثر سنوات، ولأنه ما كنا بندرس الموضوع ده كان الكتاب ده صممته ليخدم هذا المقرر، فكتبت عنوانه آفاق المعاصرة، لأن الهدف من التراث ليس مجرد حكايات وروايات وفن، الآفاق المعاصرة في تراثنا العلمي. يبقى أنا مسؤول عن مثل هذا التراث في التدريس لحضراتكم. وبعدين إيه بقى؟ كتبت كده بخط صغير في العنوان ضرورات إحيائه، بعدها بشوية تنوع مصادره، بعدها بشوية خصوصيات تحقيقه. حاولت ألم الإطار العام للهدف من تعاملنا مع هذا التراث، هل هو مهم أو غير مهم. ناقشناه في الأول خالص ضرورات إحياء التراث. في عندنا قطاع كبير لا يؤمن بهذه القضية، ومتنوعه الثقافات، تصل إلى أساتذة جامعة ومفكرين يقول لك يا عم. طبعا لما أجي لهذه النقطة لازم أربط هؤلاء بخلفياتهم أيضا، خلفياتهم الثقافية، اللي اتعلم في مكان مثلا وفكر ان المكان فيه ده هو باريس عاصمة النور وحلوة، ورجع يتكلم لنا فرنساوي ومش عارف ايه وبردو وبرسي وكذا، عجبته هذه الرطانة، فتيجي تكلمه بقى عن التراث بتاعنا. اللي أساساً لا سمع ده ولا ده ومنهمك في تخصص دقيق معين عشان ياخد درجة مدرس أو أستاذ مساعد أو أستاذ وكذا، ما سمعش عن التراث. فيها مثلاً أساتذة فيزياء تقوله من هو ابن الهيثم، يقول لك مش هيسأل. طب عمل ايه؟ طب سوى ايه؟ طب ايه حكاية؟ طب تعرف نيوتن؟ نيوتن وداروين ان شاء الله نظرية كذا. ده اليونسكو الأمم المتحدة عملت يوم عالمي للاحتفال بابن الهيثم، وانت أستاذ فيزياء، وابن الهيثم ده كان فيزيائي وعمل كذا. يا أخي ده اللي انت بتدرسه في مرحلة سنة وده قوانين الانعكاس والانكسار والكلام ده، ده اللي قاله ابن الهيثم. ها وانت عملت تقول اللي قاله فلان واللي عمله فلان، ده ابن الهيثم كان بيقول احسن من كده، كان بيقول عليه قانون الانعطاف مش الانكسار. شوف اللغة بقى مع ده، تستدرج هذا الرجل. فمنهم والله انا قلت مرة محاضرة عن تأسيس يعني أو التأصيل، التأصيل التأصيل الإسلامي للعلوم الفيزيائية، وكانوا المجتمعين كلهم أساتذة الفيزياء في مصر هناك الجامعة، وكان يبدو هذا الكلام كأنه لما أقول له نص، والنص ده ما معناه إنه لو في اثنين ماسكين حبل أو بيتصارعوا، أنا وأنت، أنا أشدك وأنت تشدني، فإما أن أنا أشدك ناحيتي يبقى قوتي زادت عليك، إما أنت تشدني يبقى قوتك زادت عني، يا إما أنا أقدرش أنا أشدك. يبدو الجسم ساكنا اللي أنا عمال أشد فيه ده، لو إحنا متعادلين يبدو هذا الجسم كأنه ساكنا، بينما هو تحت تأثير قالها علماء الحضارة الإسلامية بالنص. بس عشان بعض الحاجات مش حافظها، طب ما هو ده اللي انت بتقول تسميه قانون نيوتن الثالث، ولكل فعل رد فعل يساوي له في المقدار خمسة درجات، وبتنسبه إلى القانون الثالث. طب على الأقل قول أن فكرة هذا القانون موجودة فيه، ما فيش حاجة بتولد. تاريخ العلوم هو تاريخ أفكار، ولا يمكن كنت تصل إلى الفكرة بتاعت النهاردة. هل كان أينشتاين في القرن العاشر أيام ابن الهيثم كان يقدر يتكلم عن قانون النسبية؟ كان لازم يحصل نوع من التراكم اللي يهيئ لفكرة جديدة اللي ينمي، ها زي أي كائن حي، العلم ده كأنه كائن حي ينمو، أفكار بتنمو. ها واحد يبدأ الأول يفكر فيه وتكون إجابته غلط، بس بدأت الظاهرة، بدأت الظاهرة تظهر ملامح الظاهرة. يكفيه لكي يكون عالما انه يقف كده ويفكر. يعني قالوا لنيوتن، او نيوتن يحكوا في قصته انه كان قاعد في جنينة او حاجة كده، وساعات احنا بقى بنعمل عملية اخراج هذه القصص، ها يبقى يحكوا للولد الانجليزي وقاعد على التخت كده، اصل نيوتن كان قاعد في كذا وبعدين وقعت عليه تفاحه، فقعد يفكر ايه اللي خلى التفاحه دي تنزل كده، ليه ما طلعتش فوق، ليه ما لقيتش كذا، ليه ما لقيتش كذا. تفكير في هذه الظاهره مع ان ملايين ناس ماشيه وبيقع عليها تفاح وطوب وحاجات كثيرة، ودي حتى بقى تهم شوية إزاي الشخص يصبح عالما. يعني هي أشكالها برضو عملية، مش كأي واحد يبقى فلان العالم أو المشهور. وبعدين فكر أكتر قالك طيب ما هو برضو ليه مدام دي كلها عملة تقع الناحية دي، طب ما ليه الأمر البعيد ده ما بيقعش هو آخر، لما لا أهلا وسهلا، ها ليه ما بيقعش آخر على الأرض، ما هو زيه زي التفاح. بدأ الراجل يتكلم، كان سنه صغير يعني كان زي أي شاب زي حضراته، طيب ما هو أرسطو قبل منه، أرسطو ده اللي بدأ بقى يدينا فكرة آخر، وفيلسوف على فكرة بيسموه يسموه إيه عارفين؟ المعلم الأول. ها؟ المعلم الأول؟ لا، بس أنا الكلمة دي بتضايقني. أكيد. معلم الإنسانية الأول، يا نهار أسود. كان يقول لك مثلا عدد أسنان الرجل أكثر من عدد أسنان المرأة، المراجل، المراجل يبقى كثير في كل حاجة. وتصبح قانونا، مدام يقول الكلمة الرجل ده بقت قانون، يعني زي الدستور. أرسطو قال عدد أسنان الرجل أكبر من عدد أسنان. طب ما تعد يا أخي، تعد شوف أي ست كده عدد أسنانها، وشوف راجل عدد أسنانها. ما فكرش في حاجة، كان اللي يقوله عقله هو الحقيقة، ولذلك كانت الحقيقة مختلفة. بس الآن هو الأشهر، كانت في آراء أخرى ممكن تبقى صائبة لكن مندثرة شوية. في أمثلة كثيرة في عصره وفي عصرنا وفي كل العصور، يعني ممكن نيجي الوقت كده تلاقي فقيه مشهور يروح أدي فتوى جميلة، وفي ناس عارفة الحقيقة إيه وأحسن من كده، بس هو غطى حلنا بقى على ما أنت ترد وتلاقي ناس تسمعك. هو على طول أول التلفزيون ما تفتح ويعرض وكذا رجل. برضو السلطة والشهرة لها تأثير على العلم، على ذيوع الحقائق وعلى العلم. يعني مثلا أحمد زويل الله يرحمه كان عندما يظهر في التلفزيون في العالم كله مصر كله يبعث يقول له أنا عايز ابني يبقى زيك. لكن تيجي مثلا وقتها مثلا واحد زي مصطفى السيد اللي هو برضه مشهور دلوقتي سمعتوا عنه، وهو اللي رشح زويل لجائزة نوبل، وهو اللي دلوقتي وصل إلى شيء يتعلق بعلاج السرطان عن طريق ذرات الذهب اللي في حجم الفيمتو صغيرة قوي. كان أتكلم يعني ما فيش يعني مش حد مش عايز ما فيش حد يسمعه لأنه هو برضو مشهور، لكن شتاه ليس بالقدر يعني. لكن شتاه لما جاء بقى أنا بعد مصطفى السيد مثلا أحمد فؤاد يتكلم ولا حد. فإذا الثقافة العلمية برضو أي ثقافة لازم يخش فيها أشياء حسب طبيعة عصرها. يعني قد تكون الشهرة في الماضي تعني مثلا حاجات أخرى، الشهرة في الأيام دي تعني محاولة لأخذ المناصب أو حاجة زي كده إلى آخره. لكن قال إيه بقى هو بقى ده اللي بدأ يتكلم. لما لقى أي جسم يسيبه كده يروح واقع للأرض، اللي هي التفاحة اللي نزلت على نيوتن بعد 600 سنة، لما شافها أرسطو يشكر لأنه بدأ يفكر في هذه، اعتبر هذه ظاهرة. وهذه الظاهرة اسمها ظاهرة السقوط الحر للأجسام. فقال لأنه مفكر وراجل برضو كان بيحاول يفسر الظواهر الطبيعية دي للظواهر الإنسانية. كان يقولوا عليه إيه؟ يحاول أنسنة الطبيعة. مطالبين نحن نفهم، يحاول أنسنة الطبيعة. فقال أصل الأرض دي أشبه بالأم، وأي شيء يطلع منها لازم يرجع إليها. فاللي بيطلع منها ده ويبقى واقف بعيد كده انت ماسكه سيبه، هو أشبه بالطفل يجذبه الحنين إلى حضن أمه. يعني معنى كده الحنين الذي عند الولد أو غرينة أو كذا هو الذي يدفعه إلى النزول. يبقى عنده ميل عاطفي. بس على فكرة فاتوا إن برضو حنين الأم ممكن يكون له تأثير. هي ليلة بتشد ناحيتها يعني، مادام هي جاذبية عاطفية فواضح إنها ممكن لأنها غريزية ممكن تبقى من الاثنين، الواد عايز يرجع يجري وهي. لكن هذا التشبيه ما عجبش ناس تانيين. مين الناس التانيين بقى؟ قعدوا ساكتين ساكتين ساكتين لغاية ما جاء بعد الإسلام واحد اسمه الهمداني، اسمه الحسن بن أحمد الهمداني. فالناس بتسأله بتقوله تعملين تقوله الأرض بتدور ومش عارف إيه، فليه ليه ما بنقعش من عليها ليه كذا. فحب يفسر لهم ليه الناس ما بتتطايرش من على الأرض. فقال لهم إن الأرض، فاكرين أنت النص ده؟ نعم. إيه قولوا بقى، مش متذكر واحدة فاكروا ولا نسيت؟ نسيت. يقول لهم إن الأرض أشبه بحجر المغناطيس. عندي مغناطيس كده كانوا هما بيسموا حجر المغناطيس، وترمي حواليه كده شوية برادة حديد، فالحديد يجي ها شوفوا يقول إيه بقى باللغة العربية الجميلة الراقية، إن الأرض أشبه بحجر المغناطيس تجذب قواه الحديدة من كل جانب. عبارة في تبسيط العلوم سبق عصرها. يقول بكام شوف عقلية بقى هنا، هنا فرق بين العقليات عبر العصور، وفي نفس الوقت حاول أن تنصف علماء كل عصر. ادينا الأرسطو حقه، دي بقى من أخلاقيات العلم، ادينا الأرسطو حقه في حدودها بس دونها ها. وبعدين لما جينا عند الهمداني وضع الفكرة الأولى. عشان كده بقول لكم تاريخ العلوم هو تاريخ الأفكار الصائبة، حتى الأفكار الخيبة الخاطئة هي برضو بتنشط. يعني تسهم. فكرة أرسطو لفت لي الظاهرة، كله فسرها أو ما قدرش خلاص، فجي واحد تاني عجبها الظاهرة لكن لقى لها تفسير تاني يعتمد على إيه؟ على الجاذبية الأرضية. تجذبه، كلمة تجذبه دخلت التاريخ لأول مرة كمصطلح علمي. عشان كده في نقطة هنا فنية لها خصوصية في التراث العلمي، هو تراث علمي لأن به مصطلحات علمية، مصطلحات علمية. المصطلح في حد ذاته لا قيمة له، هو كلمة هو لفظ الناس تواضعوا عليها أو اصطلحوا عليها، لكن قيمة هذا اللفظ تظهر من خلال السياق الذي يوضع فيه. الأجسام تسقط على الأرض بتأثير الجاذبية الأرضية، لقد نشأت بيني وبين شريف جاذبية. طبعا تختلف ها، دي معنى محبة ومعنى التلاطف ومع كذا ها. قول بقى تاني، ممكن تدخلها في جملة تانية. إذن المصطلح يبقى كلمة أو لفظا أو عبارة متفق عليها ولا متفق عليها؟ متفق عليها بس لا أكثر من هذا. تأخذ دلالتها بتوع الدلالات في بتوع العربي تأخذ دلالتها من سياق النص اللي هي موضوع. حاجة بخصوصية مهمة جدا. ولذلك كثير من المحققين اللي هم ما عندهمش فكرة عن مصطلحات وخصوصيات العلم تعدى عليهم بعض الكلمات اللي هي مصطلحات ويفتكرها مش مصطلح، لكن هي كلمات لها دلالات في مجالات أخرى، لها دلالات. في مثال كرر كثيرا، خذ مثلا كلمة الرجعة، رجع رجع يرجع يعني عاد إلى ما كان عليه، مش كده؟ والسماء ذات الرجع رجع إلى ما كان عليه. الرجعة دي موجودة عند الشيعة بمعنى معين، صح؟ موجودة في الفقه، في حاجة الفقه في بعد الطلاق. ها؟ بعد الطلاق. آه. موجودة عندنا في العلم في حاجة، كانوا لما بيوصل الكواكب يلاقوها تمشي كده وترجع كده، تمشي كده، سموها إيه؟ الكواكب المتحيرة. يتهيأ لك لها كده أنها مرة تسبق القمر ومرة ترجع. يعني كلمة، هذه كلمة لفظ معناه اللغوي العود على إلى بدء أو على بدء، لكن في السياق بقى، هل هو فلك؟ هل هو فقه؟ هل هو مذهب من المذاهب أو حاجة خاصة إلى آخر؟ فالمصطلح لفظ قيمته في السياق. الساعة دلوقتي 10:30، افتكرت لأن أنا كنت مندمج، وأنا حضطر أستأذن لأن عندنا سيمينار، عارف أقول لك فاصل ونواصل. أنا النهاردة هي لسه الموضوعات كلها يعني مفتوحة وبنتكلم في أمور كثيرة، لكن بدأت أدخل تدريجيا في صميم ما أريد أن أدرسه في هذا، وهو تحقيق خصوصيات تحقيق النص العلمي. وأنا أنصح تلاميذي دائما أنه عشان تتفوق، كل واحد يحب التفوق، وعشان تقول شيء الناس برضو يلفت الأنظار، عليك بالتراث العلمي. ليه؟ لأنه يتيم أو يصعب علينا، مفيش حد، لا العلميين لهم بالهم ولا يعرفوا. أنا قلت لك أنا أستاذ فيزياء، ما اسمعش عارف من الهيسة، حرام يعني، كارثة. ها؟ لا العلميين بيعملوا ولا أهل الأدب والشعر والتراث الجيش، بينما هو عنصر مهم ومكمل للثقافة في أي موضوع، زي ملح الطعام. يا سلام كده لو الخطيب كده هو بيوعظ الناس في ملكوت السماوات والأرض، ها؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ويطعم كلامه كده ببعض اللطائف العلمية التي تعمق الفكرة الإيمانية، يا سلام، هو ده التجديد اللي احنا عايزينه. هو بيحكي الحكايات وساعات الواحد يعيط من حصل، لكن لو دخلت بقى ليه بقى، هو ده التجديد اللي احنا عايزينه لنا ولغيرنا. انا عشان اقول لهم ان القرآن ده صحيح لكل زمان ومكان، طب قول لنا دلوقتي هيعمل لنا ايه؟ طب انتوا بتقولوا مش عارف قناة السويس وقناة كذا، طب فين كذا في القرآن؟ وناس هنا من عندنا، ها؟ لصغيرة بقى كبيرة إلا أحصاها، طب هات لي بقى مش عارف إيه. يعني لازم يكون منطق الخطاب الديني يكون فيه أو مرتكز أو متكئ إلى جانب المعلومات الدينية على بعد علمي، على بعد عقلاني. ها؟ قول في العاطفة زي ما انت عايز، بس انت ما تكلمش نفسك، انت داعية، انت مبلغ. العالم دلوقتي بقى قرية، انا مش مسميه بقى قرية، مسميه غرفة. كلنا نايمين في غرفة زي دي، شايفين بعض، ريانين لابسين، كله قاعد في الحتة، كل ارضية عارفين كل حاجة. كلمنا بقى، كلمنا ايه وسيلة دلوقتي للتخاطب، هي لغة العلم لأنها لغة عالمية. الجاذبية كل الدنيا عرفتها هي كذا، لكن عايز تتكلم بقى شعر قول شعر، بس الشعر ده هيفهم شوية بتوع العرب. عايز تعمل رواية زي نجيب محفوظ قولها، لكن عشان تشتهر ترجمها عشان الناس تعرف عبقريتك. لما عشان كده بقول لكم احياء التراث لازم يوصل للترجمه. انا سكت ليه؟ لان في واحد قال ان احياء التراث لا يتم الا بقتله. عايز القطيعه المعرفيه. فرد عليه من قال انت مصيب، مش مصيبه، انت مصيب. إحياء التراث لا يتم إلا بقتله بحثا وتنقيبا ودراسة. صح كده؟ فإحنا هنقتله هذا التراث، خصوصا التراث العلمي. وأصلكم إن شاء الله اكتبوا الحاجات دي، الأسامي الحضر وأنا حضر روح لأني تأخرت، ودوها المالك وأنا أمضي عليها بس. هو حيملاها وأنا فين هي الإمضاء فين؟ فوق. شايف حاجة؟ انت فيش حاجة؟ لا في اي حتة استاذ المادة احمد فؤاد باشا، دي معنى احمد يقول لك امضي يعني روح امشي اذهب امضي قيس. كتاب التراث الثقافي كنت استعرضته من حضرتك وسيدنا؟ نعم التراث الثقافي. ها؟ طبعا كلية الجامعة اه فين ده؟ انا اقول حضرتك والله اتصلته من حضرتك اه والنبي اه يمكن الاقي فيها حاجه تنفع هنا. لا ما اكيد يعني لان ما الاسعار رحت المعرض في اسعار غاليه اظن. كان ليه كتاب مترجم طلع من المطبعه راح على المركز القومي اسمه نور من الشرق ظهر. ها الباع في المعرض غالي، كان غالي مش كان غالي غالي. والمعجم بتاع المصطلحات العلميه شيلنا. السلام عليكم. لا موجود، مستني حضرتك بقالي ساعه من ساعه حضرتك حد جه ولا مش دكتور معبد موجود؟ طب يلا نسوق. ايمن ما جاش؟ لا لسه ما جاش. انت ازاي؟ الحمد لله بخير. دكتور وليد اللي انتهى من رساله الماجستير، كانت الرساله عنوانها ايه يا عم وليد؟ القول الصريح في علم التشريح. شفت ولا لا؟ ده مطبوع في المعهد. ده انا خدته له ده قصه عشان يلحق. خد كام يوم؟ ما خدش. كان عشان يلحق وان شاء الله كتابك هيطلع قريبا، بس هات لي الراجل ده معلومات عنه كده المحاضره الجايه ماشي كده. وهو ان شاء الله مسجل في موضوع الدكتوراه هذا اليوم. يعني انا بضرب لهم نشجع الزباين. ما سامح حضرتك ما بتتكلم في التراث العلمي وده سامح حضرتك قلت معاك. فهو هيعمل سيمينار النهارده عن الموضوع اللي هيسجل فيه لدرجه الدكتوراه. بس ده السيمينار ضيق لانه هنوصله شويه دعواتكم. نشوفكم ان شاء الله الثلاثاء القادم السبت في السبت والسبت. اللي يحب السبت على اللي يحب يجي عموما في اي حاجه يجي، اللي ما يحبش لكن انا احب تبقوا معانا دايما ان شاء الله. شكرا جزيلا. ودي هتديها المالك الله يخليك بعد ما يمضوا عليها. حاضر. وخليك على اتصال بيها 20 ان شاء الله. شريف فاكلمني. حاضر يا استاذ. حاضر ان شاء الله. طيب حاضر هكتبها بس.